يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنتم حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الجماهيرية الليبية. أخونا يقول: أنا أخوكم في الإسلام عين ميم، يسأل ويقول: نحن في قرية بها مسجد، وفي شهر رمضان تقوم كل أسرة في هذه القرية بالتصدق على الأموات، وذلك بإعداد وجبة عشاء كل يوم للمصلين. أرجو منكم الإفادة، هل هذه الصدقات تجوز أم لا، علما بأن أهل هذه القرية والحمد لله ليس بهم فقير، وإذا كانت لا تجوز فهل لي أن أتصدق بثمنها على أحد الفقراء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث صدقة جارية، والصدقة الجارية قد تكون بوصية من الشخص، وهو ما درج عليه كثير من الناس، وهو أمر مشروع، وهو الوصية بالثلث فما دون. وكذلك إذا وقف الشخص وقفا منجزا في حياته، أو كانت هذه الصدقة من أحد أقاربه كالأب يتصدق على ابنه يوصي له أو يوقف عليه، وكالابن لأبيه، وهكذا سائر الأقارب بعضهم مع بعض، وهكذا بالنظر للأجنبي عندما يوقف وقفا على شخص معين أو يوصي له بشيء من ماله. وكذلك الصدقة التي تخرج، سواء أخرجت من الأقارب أو أخرجت من شخص أجنبي، هذا بالنظر لمن تخرج له الصدقة. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له هنا هو كون الصدقة من كسب حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما من جهة الجهة التي تصرف لها هذه الصدقة فلا شك أن الصدقة يكون أجرها أو يختلف أجرها باعتبارات كثيرة، لكن من وجوه اختلاف الاعتبار اختلاف الناس الذين تدفع إليهم الصدقة، فإذا دفعت الصدقة لشخص هو في أشد الحاجة إليها لأنه فقير جدا، إما أنه لا يستطيع التكسب لضعف في بدنه أو لمرض أو لعدم وجود جهة يشتغل بها، هو يستطيع في بدنه ولكن لا توجد جهة يشتغل فيها، لا شك أن الصدقة على مثل هذا أفضل من الصدقة على من هو أغنى منه ولو كان هذا الغناء نسبيا. وأما من جهة الزمان فلا شك أيضا أن الزكاة أن الصدقة يختلف فضلها باختلاف الأوقات، ورمضان لا شك أن الصدقة فيه لها فضل عظيم. وبناء على هذه الأمور التي سبق ذكرها، فما ذكره السائل في سؤاله من جهة ما يصنعونه من الطعام ويقدمونه للمصلين على أنه صدقة للأموات، فهذا يعتبر من الأمور المشروعة. وأما تقدير الأجر وتقدير الثواب في ذلك فإلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول سائلة من أبها تقول عن نفسها: أنا زوجة لرجل ملتزم ولله الحمد، وأنا أيضا ملتزمة ولله الحمد، ولكن المشكلة هي أن أم زوجي طلبت منه أن يطلقني وبدون سبب، والله هو الذي يعلم أنني لم أرها مني إلا كل خير بما يرضي الله عز وجل، ولكن هي تكرهني وأيضا ابنتها، وطلبت منه أن يطلقني وهم بذلك لولا رحمة الله أن جعله لم يفعلها. والسؤال: هل يطلق الزوج زوجته بمجرد طلب أمه منه أم لا، وهل يؤثر غضبها في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة التي سألت عنها السائلة لها نظائر كثيرة في المجتمع، وذلك أن الزوج أو أن الرجل يتزوج المرأة ويأتي بها إلى البيت الذي كان يسكنه قبل الزواج، قد يكون عند أبيه وتكون أمه مطلقة، وقد يكون عند أمه وأمه لها زوج، وقد يكون عند أمه وأمه ليست عند زوج بل هي مطلقة أو مات عنها زوجها، وقد يأتي بزوجته وعنده أبوه وأمه، وقد يكون له إخوان وأخوات في البيت. ثم بعد فترة تنشأ مشكلة بين هذه الزوجة وبين الأم، أو بين الأب وبين الزوجة، أو بين زوجة الأب وبين الزوجة، أو بين الزوجة وبين إحدى أخوات الزوج، أو بين الزوجة أو إحدى زوجات أحد إخوان الزوج. والذي ينبغي أن يتصرف أو التصرف الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذه الأمور هو أنه ينبغي تحديد المشكلة وتحديد محلها ومصدرها، والنظر في الحلول الممكنة لهذه المشكلة. فلا ينبغي أن تطاع الأم أو الأب أو زوجة الأب أو الأخت أو الأخ، لأن في بعض الإخوان يتدخل يحسد أخاه على زوجته فيتدخل ويرغمه على طلاقها حسدا، وكذلك الأم قد تحسد زوجها، قد تحسد ابنها على زوجته لأنها تكون مطلقة أو متوفى عنها زوجها، أو أنها ترى من الزوجة من حسن المعاملة ما يجعلها تغار وتحسد ابنها على هذه الزوجة الصالحة. وكما أن هذه الأمور تحدث من جانب الأم ومن ذكرته معها، وقد تكون الزوجة هي السبب في ذلك. فبعض الزوجات عندما تتزوج الشخص ويكون هذا الشخص عند أمه وأبيه مثلا، يعني مع أسرته، تريد هذه الزوجة أن تستولي على هذا الزوج من الناحية العقلية والفكرية والنفسية والبدنية والمالية، وكذلك من ناحية الزمان ومن ناحية المكان، فتقترح عليه أن يخرج في بيت منفرد وتمنعه من زيارة أهله إلا في أوقات قليلة جدا، وتسخره لقضاء حوائجها هي، وتحرص بقدر الاستطاعة على أنها تعرف مقدار ما يدخل عليه من المال ومقدار ما يصرفه وما هي المصارف التي يصرف فيها هذا المال، وتحاول أيضا السيطرة على تفكيره بحيث أنها لا تجعله يفكر في أمه وفي أبيه وفي إخوانه وأخواته وسائر أقاربه، لكن تريد أن يتجه هذا التفكير إليها هي وإلى سائر أقاربها. فكما أنه قد يحصل اعتداء من أقارب الزوج على الزوجة، فكذلك قد يحصل اعتداء من الزوجة على أقارب الزوج، وكما أنه قد يحصل هذا من الزوجة فقد يحصل أيضا من أبيها، وقد يحصل من أختها، وقد يحصل من أمها، وذلك عن طريق إثارة الزوجة على زوجها وتقديم الاقتراحات التي يكون لها أثر سيء على الزوج وعلى أقاربه. فالواجب على ولي أمر الزوجة من جهة، وعلى الزوج من جهة أخرى، إذا وقع أمر يحتاج إلى إعادة نظر فكما ذكرت في بداية الجواب تحديد المشكلة من جهة ودراسة هذه المشكلة ومعرفة منشأ هذه المشكلة ووضع الحلول الممكنة لهذه المشكلة واختيار أفضل الحلول، ولا ينبغي أن يضحى بشخص ظلما وعدوانا على حساب شخص آخر. والواجب على كل من الزوجة وأقاربها، والواجب أيضا على الزوج وأقاربه، الواجب على كل واحد منهم أن يتقي الله في نفسه وأن ينصف من نفسه، وألا يتعدى على حقوق غيره من جهة، وألا يطلب حقوق غيره لنفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل وتقول: هل يجوز ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا، علما بأن هذا الزوج يعاملني بذنب أهلي لأنه يرى أن فيهم أشياء معينة ثم يحاسبني أنا عليها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الضرب يعتبر عقوبة من العقوبات، والعقوبات يكون لها أسباب، والعقوبة تكون بحجم السبب، والمتسبب هو الذي يعاقب إذا كان صالحا لأن يكون موضعا للعقوبة من الناحية الشرعية. وعندما يتسبب شخص ويعاقب شخص آخر لم يصدر منه هذا السبب ولم يكن شريكا فيه وليس له صلة فيه بأي وجه من الوجوه، فالله تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره. فالمتسبب هو الذي يعاقب. ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن كثيرا من الأزواج يستعملون ضرب نسائهم لغير سبب أو لسبب تافه يكفي فيه التوجيه والإرشاد والتعليم، ويعتقد أن العلاقة الزوجية تجعله مستحقا لأن يضرب زوجته ولو لغير سبب، أو أن يزيد في عقوبتها، أو أن يعاقبها عقوبة أشد مع إمكان العقوبة بالأخص، فقد يزيد في ضربها وقد يضربها، والحال أنه يكفي أن يتكلم عليها كلاما يكون فيه تحديد الذنب من جهة وإبداء النصيحة من جهة أخرى. وإذا عاندت المرأة، إذا تكرر منها هذا مثلا 3 مرات، فحينئذ بإمكان الرجل أن يتخذ الحل المناسب، لأنه كما يكون في الرجل اعتداء على الزوجة، فكذلك الزوجة قد يكون منها اعتداء على الزوج من جهة أسلوب المعاندة، وهي تريد بذلك أن تثبت شخصيتها أمام زوجها، وذلك بمخالفة أوامره عندما يأمرها بأمر بفعل شيء أو ينهاها عن ترك شيء من الأشياء. والقاعدة العامة في ذلك هي المأخوذة من قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فواجب على كل واحد من الزوجين أن يتعامل مع الآخر على مقتضى هاتين القاعدتين، وعلى مقتضى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيعاملها بالعدل، فكل واحد منهما يعامل الآخر بالعدل ويعامله بالإحسان. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة، يقول: حمود محمد أحمد من المنطقة الجنوبية، ملخص ما في هذه الرسالة أنه أدى فريضة الحج ملخص ما في هذه الرسالة أنه أدى فريضة الحج لكنه عند طواف القدوم قام بإزالة شعر الإبطين دون أن يعلم أن ذلك محرم، وحينئذ نبهه إخوانه بأن عليه فدية ولم يفدي حتى الآن، فبماذا توجهونه شيخ عبد الله؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما فعله يعتبر من المحظورات، من محظورات الإحرام، وهذا المحظور هو مخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة تجزئ أضحية، والإطعام والنسك يكون في مكة، فالإطعام يصرف على فقراء مكة، وكذلك الذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وأما الصيام فإنه يجزئ في كل مكان. وما مضى من المدة الواقعة بين ارتكاب المحظور وبين حاله الآن حينما سأل، هذه ليس لها تأثير ولا يقال إنها مبرر للإسقاط، بل هذه الكفارة واجبة عليه كما سبق. فإن أراد أن يصوم 3 أيام أو أراد أن يطعم 6 مساكين أو أراد أن يذبح شاة، هو بالخيار بين واحد من هذه الأمور 3. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع علي إسحاق حسب الله خليفة شادي بعث يسأل ويقول: قال لنا بعض الناس إنه إذا لم يصلي الرجل الوتر حتى دخل وقت صلاة الفجر وشرع الإمام في الصلاة، يقولون إنه يجب تقديم الوتر على متابعة صلاة الفجر مع الإمام حتى لو اقتضى الأمر فوات صلاة الجماعة. قلنا: لا يجوز ذلك. وحينئذ قام الخلاف، فبعثنا إليكم لنستفسر. جزاكم الله خيرا. الجواب: وقت الوتر في حالة عدم الجمع بين الصلاتين يبدأ من بعد صلاة العشاء، وله أن يصليه إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر، وإذا لم يتمكن من فعله في هذا الوقت فإنه يصليه ضحى بعدما ترتفع الشمس قدر رمح، ولكنه يشفع ركعة الوتر بركعة أخرى فيصليها ركعتين. وإذا كان له صلاة من الليل ولم يتمكن من فعلها في الليل فإنه يصليها ضحى، وبعدما ينتهي يأتي بالركعتين كما سبق وصفه. وإذا كان الإنسان قد جمع بين الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء فبإمكانه أن يأتي بالوتر بعد صلاة العشاء. وأما ما ذكره السائل فليس بصحيح، بل إذا دخل وقت الفجر فكما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فحينئذ لا يصلي الوتر بعد صلاة الفجر ولا يصلي الوتر قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.